خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة نادته الدنيا فأصم أذنيه عن سماع صوتها وأقبل على الآخرة يطلبها من كل سبيل. إنه عبد الله المزني كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرف في التاريخ بذي البجادين. تبدأ قصته عندما كان طفلا رضيعا ومات أبوه، وكان فقيرا فاجتمع له اليتم والفقر حتى كفله عمه، وكان غنيا ولم يكن عنده من الولد من يملأ عليه وقته ويورثه ماله بعد موته. أغدق عليه عمه وأحسن إليه حتى نشأ في رفاهية يطمع فيها فتيان قومه. عندما بلغ 16 من عمره، تزامن هذا مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكانت قبيلته قبيلة مزينة تسكن جبلا في الطريق من مكة إلى المدينة يقال له ورقان. أخذ يجمع المعلومات عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن دينه الذي يدعو الناس إليه، وسرعان ما شرح الله صدره للإسلام وشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله، وكان ذلك قبل أن تكتحل عينه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. انتظر أن يهدى عمه إلى الإسلام، ولكن لما طال انتظاره ذهب إليه يخبره بأنه دخل في دين الإسلام، فاستشاط عمه غضبا وأقسم باللات والعزى أنه إن فعل سيحرمه من كل ما يتنعم به، ويمنع عنه النفقة، ويجرده من كل شيء حتى يعود إلى الفقر الذي انتشله منه. لم يؤثر ذلك في عزمه على أن يمضي في طريق النور حتى وإن ضحى أمام ذلك بكل ملذات الدنيا. أنفذ عمه ما توعده به وحرمه من كل شيء، لم يترك له غير بجاد وهو الكساء الغليظ ليستر به جسده، فشقه نصفين وارتدى أحدهما واتزر بالآخر. مضى رضي الله عنه وخلف الدنيا بما فيها من النعيم، وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن امتلأ فؤاده شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما إن رآه إلا انهمرت من عينيه دموع الفرح وتهلل وجهه. سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن قصته فأخبره بها، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بعد أن كان اسمه عبد العزة، ولا يستطيع قلم أو لسان أن يصف سعادته بمجاورة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة خلفه وأخذ العلم منه مباشرة. شهد عبد الله المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولقب بين الصحابة بالأواه، ولقد طلب الشهادة رضي الله عنه فنالها، ولكن ليس على أيدي العدو، فقد أصابته الحمى وهو في غزوة تبوك ومات من إثرها، فحفر الصحابة له قبره بأيديهم، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في قبره وسواه له بيديه، وقال لأبي بكر وعمر: دليا لي أخاكما، فتناوله منهما وأسكنه في لحده، حتى قال ابن مسعود: ليتني كنت صاحب هذه الحفرة، والله لوددت لو كنت مكانه، قد أسلمت قبله 15 سنة. الفائدة في هذه القصة: الأولى، مال الدنيا كلها لا يساوي شيئا أمام الإيمان بالله ورسوله. الثانية، من صدق الله في طلب الشهادة بلغها حتى ولو مات على فراشه. الثالثة، من باع الدنيا لله عز وجل عوضه بها الآخرة، وهي خير وأبقى. رضي الله عن ذي البجادين وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.